بعد أن استنفد الطاغوت كل حيلة وبذل كل وسيلة واستنجد بالوزير والوزيرة وساعده كل شيطان ووقف معه كل منافق خوان في سبيل الصد عن الجهاد ومقارعة أهل الكفر والعناد لجأ إلى عمل حكم عليه بالفشل قبل البدء فيه ألا وهو قوائم المطلوبين أي الآساد الموحدين حاملي لواء الحرب على المعتدين ولكن نقول لكم أبشروا بما يسوءكم ويدمي قلوبكم ويدمع عيونكم وإن تراجع من تراجع وانتكس من انتكس فنحن ماضون سائرون ثابتون بإذن ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا. يقول الشاعر اللي في الجزيرة هو الدول المطلوب كلام من ضمير يوم عدى فوق مرقبه ألا يا دولة الطاغوت هاكم مني المكتوب طلبتونا وحن لكم بعون الله طلبه توالون النصارى ما نصرت مسلم منكوب ركعتم عند بوش وحطكم من تحت شرابه وقفتم ضدنا واللي يوقف ضدنا مغلوب اسود في المعارك ما نخاف الموت ونهبه عشقنا الموت عشق اللي تولع في هوا محبوب صناديد الجزيرة شمر والحور خطابة تركنا الأهل والدنيا وعفنا الأكل والمشروب بعد شفنا الجموع الكافر أهل الدين نهابة نخوض الحرب لين الله يرجع مجدنا المسلوب يشوف الكفر منا عزة الإسلام ورهابه وعدنا النصر حتى لو تحالفت بكل شعوب وعدنا الواحد اللي وثق الميعاد في كتابه وأقسم بالذي لا إله غيره بالذي لا إله غيره أقسم بالذي لا إله غيره أن دماء إخواننا لن تذهب سدى بإذن الله ألا فارتقبوا يا طواغيت آل سلول وإن غدا لناظره لقريب فيا أسود جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم اصبروا على ما أقامكم الله فيه واعلموا أن الله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيرا